السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: الثانية أن يكون صدور كل منهما غير قطعي، وإنما يثبت بالتعبد وبدليل حجية السند مثلا، كما في أخبار الآحاد. وفي مثل ذلك لا يسر التعارض أيضا لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند. الثانية أن يكون صدور كل منهما غير قطعي، وإنما يثبت بالتعبد وبدليل حجية السند مثلا، كما في أخبار الآحاد. وفي مثل ذلك لا يسر التعارض أيضا لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند. كان الكلام في الحالات المتصورة للجمع العرفي. الحالة الأولى قلنا أن يكون كلا الدليلين المتعارضين تعارضا غير مستقر، كلاهما من حيث السند قطعي. قلنا في مثل هذه الصورة لا إشكال ولا شبهة، لا يقع تعارض بين السندين. لماذا؟ باعتبار أنهما قطعيان، وحيث أن الظهورين أيضا يمكن الجمع بينهما، فلا تنتهي النوبة إلى أن أحدهما حق والآخر باطل، بل في رتبة الظهور يجمع بينهما. إذا تتفضلون هذا الباب تفتحون يا مولانا، وإذا باردت لكم انتقلوا إلى مكان آخر، فقط افتحون يا حبيبي. قلنا في مورد الدليلين القطعيين من حيث السند لا معنى لسريان التعارض إلى السند، وإنما يتم الجمع بين الظهورين في مرحلة الدلالة، وهذا واضح. الحالة الثانية أن يكون صدور كل منهما غير قطعي وأحدهما منفصل عن الآخر. التفتوا للحالة لأنه فهم هذه الحالة سيعيننا على فهم الحالة الرابعة. هذا خبر ثقة وذاك خبر ثقة. ظهور هذا، يعني ظهور هذا الدليل، ماذا يقول؟ يقول ظهور ذاك الدليل خاطئ، أو ذاك ليس بوارد أصلا. ماذا يقول كل منهما؟ يعني عندما يوجد عندك دليل يقول أكرم كل فقير، خبر الثقة، وعندك خبر ثقة آخر يقول لا تكرم الفساق من الفقراء أو من العلماء. هذا ظهور الدليل الأول ماذا يقول؟ ظهوره تام أو غير تام؟ منفصل ذاك مو متصل. ظهوره تام أو غير تام؟ ظهوره تام. عندما تم ظهوره ماذا يقول؟ يقول الآخر غير وارد، الآخر غير صادق، أنا صادق. فهو ينفي ظهور الآخر لو ينفي سنده وظهوره معه. الإمارة التعبدية ظهور هذا الدليل الأول يقول الآخر غير صادر، أصلا أنا الصادر أنا. نعم عندما نأتي إلى المراد الجدي ذاك بحث آخر، عندما نأتي إلى مرحلة الحجية ذاك بحث آخر. الآن نتكلم في على مستوى ماذا؟ على مستوى حجية الظهور. أكرم كل فقير ماذا يقول؟ يقول أكرم كل فقير حتى الفقير الفاسق. ذاك يقول لا تكرم الفاسق. فلو كانا متباينين، افترضوا كانا متباينين، فقط ينفي ظهور الآخر لو ينفي ظهوره وسنده أيضا، يقول أنت لست بصادر أصلا، أي منهما يقول؟ يقول أنا الصادر، حجية الدليل حجية الظهور تقول ماذا؟ أنا الصادر ولك ليس بصادر. ولكن إذا كان كلاهما ظني، ذاك الآخر ماذا يقول؟ أنا الصادر ولست أنت بصادر، تمام ولا لا؟ خب تصل النوبة إلى أنك صادر أو ليس بصادر أو لا تصل النوبة. نقول هنا إن أمكن الجمع العرفي بين الظهورين بعد لا تقع معركة وتعارض بين السندين، وإن لم يمكن فيسري إلى السند. ما أدري واضح المطلب؟ إذن الحالة الثانية هو أن يكون كل منهما غير قطعي، هذا ظني وذاك ظني. هذا الدليل حجية الظهور ماذا يقول؟ يقول أنت لست بصادر ولا ظهورك حج، لكن لسان حال الآخر أيضا يقول للأول ماذا؟ أنت لست بصادر ولا ظهورك حج. فإن كانا متباينين سوى التعارض استقر على ماذا؟ على دليل الحجية، لأن دليل الحجية لا يمكن أن يشمل المتعارضين بما هما متعارضان، لأنه مرجعه إلى التناقض كما بينا فيما سبق. إذن لابد أن يشمل أحدهما دون الآخر، بس إما أن نقول بالتخير، إما أن نقول بالتساقط، إما إلا أبحاثه ستأتي بعد ذلك. لكن هذا متى؟ إذا لم يمكن الجمع بين مفادين. أما إذا أمكن الجمع بين المفادين بعد لا يقول هذا لذاك أنت لست بصادر، ذاك لا يقول لهذا أنت لست بصادر، كل منهما يقول ماذا؟ أنا صادر بحدي، وذاك يقول أنا صادر بمقدار. أكرم كل فقير بعد ماذا يقول؟ يقول أنا صادر ولكن بأي مقدار؟ كل فقيرين لو الفقير العادل، ذاك يقول أنا صادر بهذا المقدار، وهو أنه لا يشمل الفاسق. فإذا أمكن الجمع بين الظهورين بعد لا تصل النوبة إلى التعارض بين السندين. التفتوا جيدا، وأين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة إذا كان العام قطعي السند، وكان الخاص ماذا؟ ظني السند. هذا ظهور العام ماذا يقول للخاص؟ يقول له أنت غير صادر. خاصة يقدر يقول للعام أنت لست بصادر؟ يستطيع ولا يستطيع بعد؟ لا يستطيع. فإذا كان الأمر كذلك، من هنا قد يقال بأن الخاص الظني لا يتقدم على العام القطعي. يعني هل يمكن تخصيص عموم الكتاب بحجية بخبر الثقة أو لا يمكن؟ لأن المفروض بعد القرآن ما هو بعد؟ عام قطعي السند لو ظني السند؟ قطعي السند وإن كان ظني الظهور، لكن المشكلة هذا حجية الظهور مالته شو تقول؟ ماذا تقول لسان حالها؟ أنت لست بصادر، ولكن هذا عندما يقول للآخر أنت لست بصادر، ليس صادر ظهورك لو ليس صادرا سندك. ياهو يقول ليس صادرا سندك لأنه ظهورك ماذا؟ خاص ذو القرينة يقدم على هذا. إذن حجية الظهور، التفتوا للنكتة، حجية الظهور في العام القطعي يعارض الظهور في الخاص الظني لو يعارض ظهوره وسنده. يقول له أنت لست بصادر لأنه ظهوري هو الحق، وإن كان ظن لكن ظهوري حق. فإذا كان ظهوري حق، ظهورك حق معه، وظهورك ليس بحق، لست بصادر أنت. ولكن الخاص يستطيع أن يقول للعام لست بصادر أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. من هنا إذا تعارض عام قطعي السند ظني الدلالة كالقرآن الكريم مع خاص ظني السند، طبعا أيضا ظني الدلالة كما هو واضح، ها ماذا؟ هل يقدم الخاص على العام أو لا يقدم؟ إن نظرنا إلى الظهورين بما هما ظهوران لا إشكال ولا شبهة أن الخاص يقدم على العام أو لا يقدم، يقدم لأن ظهور الخاص قرينة وظهور العام ماذا؟ ذو القرينة، ومن الواضح أن القرينة تقدم على ذو القرينة. أما إذا قلنا أن حجية الظهور في العام لا يعارض الظهور فقط في الخاص، وإنما يعارض ظهوره وسنده، عند ذلك بعد يمكن تقديم الخاص أو لا يمكن تقديم الخاص؟ لا يمكن، لا وجه لأن نقول هذا صادر وليس ذاك بصادر، بل الوجه في ماذا؟ ذاك صادر وهذا ليس بصادر، فالعام يبقى على عمومه أو لا يبقى، ولا يؤثر فيه الخاص. ما أدري قدرت أوصل المطلب لأخوهم؟ لا ملي؟ قال الثانية أن يكون صدور كل منهما غير قطعي، وإنما يثبت بالتعبد وبدليل حجية السند، مثلا كما في أخبار الآحاد، وفي مثل ذلك لا يسر التعارض أيضا كما في الأولى، لا إلى دليل حجية الظهور لأن المفروض بينهما جمع عرفي، ولا إلى دليل حجية السند لأن المفروض أن السند أحدهما لا يكذب الآخر. متى يكذب أحد السندين الآخر؟ إذا لم يمكن الجمع الظهور، جمع العرفي بين الظهورين، يقول أنا صادر أو أنت لست بصادر. أما الأول يعني لا يصل التعارض إلى دليل حجية الظهور فيهما، فلما تقدم من أن الخاص قرينة على العام فتقدم ظهور الخاص على ظهور العام، وأما الثاني يعني دليل حجية السند فلأن مفاد دليل التعبد بالسند هو ماذا مفاد الدليل؟ يعني أن السند حجة. ما هو معناه؟ يعني الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعينه قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين. ويمكن الأخذ بالمفاد العرفي لكل من الدليلين أو لا يمكن الأخذ؟ لأن المفروض أنه يمكن الأخذ بالمفاد العرفي لكل منهم. نعم، إذا لا يمكن الأخذ بالمفاد العرفي لكل منهما صار التعارض إلى دليل حجية السند. فإذا حل الموقف على مستوى دليل حجية الظهور، وعدل مفاد ذي القرينة على نحو أصبح المفاد العرفي النهائي للدليلين منسجما، لم يعد مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكل منهما. لماذا؟ استطراقا إلى ثبوت المدلول النهائي لهما للعام وللخاص. بعد هذا لا يقول لذاك أنت لست بصادر، وذاكم لا يقول لهذا أنت لست بصادر، كل يأخذ حده الذي انتهى إليه بعد التعديل. فدليل حجية السند يمكن أن يكون شاملا لهما معا. أما الثالثة أن يكون صدور القرينة قطعيا كما لو كان الخاص كتابي، وصدور ذي القرينة مرهون بدليل التعبد بالسند كما لو كان العام ماذا؟ خبر الثقة. يخصص أو لا يخصص؟ تقول هذا واضح يخصص مما سبق، والأمر فيه يتضح مما تقدم في الحالة السابقة، يعني في الحالة الثانية. لماذا؟ لأن العام لا يقول ماذا؟ لأن الخاص لا يقول له أنت لست بصادر، لأن المفروض يمكن ماذا؟ أن يجمع بين العام وبين الخاص من حيث الظهور. متى يقول العام القطعي أنت لست بصادر، أو الخاص القطعي أنت لست بصادر؟ يعني العام إذا كان لا يمكن الجمع بين المدلولين. تقول يتضح مما تقدم في الحالة السابقة، فإنه لا مانع من شمول دليل التعبد بالسند لذي القرينة استطراقا إلى إثبات مدلوله المعدل حسب قواعد المحاورة العرفية والجمع العرفي. الرابعة، المهم هذه هي الصورة الرابعة، وهو أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبد، يعني كان ظني السند، أما وصدور ذي القرينة قطعيا. طبعا عندما نقول قطعي ونوثل له بالكتاب من باب ذكر المثال، وإلا مو مختص بالكتاب، كل دليل قطعي السند فإنه لو كان له خاص ظني السند يرد فيه هذا الكلام. طبعا في الرتبة السابقة، طبعا لابد في هذه الحالة الرابعة نبحث في مقامين. المقام الأول أن المقتضي لحجية الخاص موجود أو ليس بموجود. الثاني، على فرض تمامية المقتضي أن المانع موجود أو ليس بموجود. التفت للمطلب، مطلب لطيف. سيد الشهيد يتعرض لهذا المطلب في موردين، المورد الأول في الجزء الثالث صفحة 400، والمورد الثاني في الجزء السابع صفحة 202. وهذا المطلب اللي الآن ده أقرره مقرره في الجزء الثالث صفحة 400 من فقرات السيد الهاشم. تارة نقول، كلا المطلبين طبعا وارد في الحلقة، ها مو خارج عن بحوث الحلقة. تارة نقول أن دليل حجية خبر الثقة يقول خبر الثقة حجة سواء كان يعارض عاما قطعيا أو كان يعارض عاما ظنيا، لا فرق، هو حجة. إذن دليل حجية الخبر ماذا يقول؟ يقول الخبر الخاص، الخبر الخاص ظنية السند، ها حجة لو مو حجة، حتى في فرض أن العام ماذا؟ قطعية السند، حجة لو مو حجة. تارة يقول حجة، ولكن الكلام إذا كان العام قطعيا يمنع من تقديم الخاص عليها ولا يمنع. إذن البحث وين يصير؟ في أنه هذا الخاص، يعني أن الخاص يتقدم على العام، يتقدم الخاص على العام مطلقا أو إذا لم يكن العام قطعيا. يا هذا في البحث. البحث الثاني ماذا؟ أنه أساسا نقول أن دليل حجية خبر الثقة تقول خبر الثقة حجة إذا لم يكن معارضا لعام من قطعي، أما إذا كان معارضا لعام من قطعي أساسا حجية خبر الثقة لا تشمل هذا الخاص، مقتضي ما موجود، مو أن المقتضي موجود ولكن عموم القطعي يمنع ماذا عن تقديمه. واضح المطلب يولا؟ الآن عندما يتكلم السيد الشهيد يتكلم على فرض وجود المقتضي لحجية الخاص، وفي صفحة 253 يقول نعم هناك ملاك آخر للاستشكال، يتكلم في فرض ماذا؟ في فرض عدم وجود المقتضي لحجية الخاص. واضح صار؟ إذن هنا عندما نتكلم الآن احفظوا محل البحث، محل البحث أن دليل حجية الظهور ودليل حجية السند يشمل الخاص المعارض لعام من غير قطعي والخاص المعارض لقطعي، لا فرق في ذلك. يقول أنت حجته ولكنه المقتضي غير كافي، مقتضي ماذا وماذا؟ وعدم مانع. فنرى بأن المانع أيضا منتفي أو غير منتفي، فإن انتفى المانع يقدم الخاص على العام، وإن لم ينتفي المانع فلا يقدم لعدم المقتضي أو لوجود المانع. هذا من قبيل تارة أن النار غير موجودة فهذه الورقة غير محترقة، وأخرى النار موجودة ولكن المانع غير مفقود وهو ابتلاء الورقة فلم تحترق لوجود الارتفاع المقتضي أو لوجود المانع. لوجود المانع. الآن ده يتكلم السيد الشهيد على هذا الفرض، ولو عكس لكان أولى، يعني أن يقول أولا نستشكل بعدم وجود المقتضي، وعلى فرض وجود المقتضي نقول أن المقتضي يوجد مانع يمنع عن جريانه. الرابعة، أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبد والسند. وهذا معنى أن القرينة يعني الخاص، يعني ما هو ظني السند. وصدور ذي القرينة قطعيا كالكتاب مثلا كالقرآن كده. وفي هذه الحالة، حالة الرابعة، قد يقال بأن ظهور ذي القرينة باعتباره إمارة، لأنه ظهور القرينة، ظهور ذي القرينة حجة الظهور ظني، إمارة حجة الظهور تقول هذا حجة. تارة نقول يعارض ظهور القرينة، فلا إشكال أن القرينة تقدم عليه، لأن القرينة مقدمة على ذي القرينة. وأخرى نقول لا، أن ظهور ذي القرينة يعارض ماذا؟ ها؟ يعارض اثنين، يعارض ظهور القرينة ودليل حجية سندها. يقول أنت لست بصادق، فإن قلت خذ ذاك يقول، أقول لا، هنا بعد لا يستطيع أن يقول كما في الحالة الثانية. في الحالة الثانية كان يقول أنت لست بصادر، وهم يقول أنت لست بصادر. أما هنا بعد حجية الخاص دليل حجية السند لا يستطيع أن يقول للعام أنت لست بصادر، يقول أنا صادر جزما وأنت مشكوك الصدور وأنا إمارة على عدم صدورك. واضح صاد؟ إذن دليل حجية الظهور في العام يعارض مجموع أمرين، ظهور الخاص وماذا؟ وسند الخاص. قال وفي هذه الحالة قد يقال بأن ظهور ذي القرينة باعتباره إمارة لا يعارض ظهور القرينة بالذات، ليس معارضا لظهور القرينة فقط، لا، ليقال بتقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة بالجمع العرفي. لو كان الأمر كذلك فمن الواضح أن القرينة ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، لعد ظهور ذي القرينة ماذا يعارض؟ قال بل هو، يعني ظهور ذي القرينة هو يعود على ظهور ذي القرينة، بل هو يعارض المجموع المركب من أمرين. ما هما؟ هما ظهور القرينة وماذا؟ وسندها، وسند القرينة. لأنه يقول أنا صادر جزما، ظهوري ماذا يقول؟ أنت معارض لي لو مو معارض، بل معارض لك، يقول أنت لست بصادر، أنا حجة، أنا الحجة، ظهوري أنا ظهور العام صادر جزما، أقول أنت لست بصادر. يقول له أيضا لست بظاهرين، ما يقدر يقول له. لماذا لا يستطيع؟ لأن المفروض أن ظهور الخاص أقوى. ما أدري واضح ولا ها؟ قال إذ يكفي. خب إلى هنا تبين أن ظهور القرينة يعارض أمرين. خب هذا لا يثبت لنا بقاء ظهور القرينة. يقول ها، التفتوا جيدا، يقول هذا يثبت لنا بقاء ظهور ذي القرينة. خب فليتعارض ويتساقط، لا يخصص، ما يخل، لا يخصص الخبر العام، ولكن فليسقط هم حجية الظهور وهم ماذا؟ حجية العام، يعني الخاص والعام. لماذا يبقى ظهور ذي القرينة؟ العام يبقى على عمومه. يقول ها، في النتيجة هذا العام ماذا يقول له؟ يقول أنت لست بصادر، ظهوري يقول لست بصادر. إذن أحد ركنيك، السند أو الظهور، سقط أو لم يسقط؟ فإذا سقط أحد الركنين من السند أو الظهور، بعد يبقى الخاص أو لا يبقى الخاص؟ ها؟ لا يبقى. فإذا لم يبقى، يبقى العام على عمومه بعد، لماذا يسقط؟ أنت أولا سوي لي فعلي حتى يقدر ماذا؟ يسقطني. أنا أسقطه، هو ما يقدر يسقطني، أنا أسقطه، ولكن هو ما يستطيع أن يسقطني حتى يصير تعارض وتساقط. لا لا ما يصير. لا لا يستطيع، لأنه مظنيا حتى يقول أنا أقول لست بصادر، هو ما يقول ماذا؟ أنت لست بصادر، نتساقط، نتعارض، نتساقط. فلهذا قال هذه إذ يكفي إن قلت. خب هذا لقائل أن يقول بأنه هنا الخاص ما قدمنا على العام، لماذا يبقى العام؟ قال إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة أن يكون أحد هذين الأمرين، أحد هذين الأمرين يعني السند للظهور، أحد هذين الأمرين، أمران هما ماذا؟ ظهور الخاص وسند الخاص. أحد هذين الأمرين مراد من الأحد هنا الظهور للسند. السند لماذا؟ لأن الظهور متاقف، لأن الظهور مقدم على ظهور ذي القرينة. ما أدري واضح ولا؟ هنا الظهور هو متاقف، سند ظهور الخاص ماذا؟ ساقط. خب إذا سقط سنده ظهوره إلى قيمة وما إلى قيمة؟ ما إلى قيمة بعد، لأن سنده سقط اعتبار. خب هذا البلاء اللي صار في رأس الخاص، يقدر خاص يفعل نفس الفعل في العام؟ لا، ما يستطيع، لا يستطيع. لماذا؟ لأن سند قطعي، ما يستطيع أن يقول سندك ليس بصادق، أنت لست بصادق. قال إذ يكفي في بقاء ظهور ذي القرينة أن يكون أحد هذين، مراد من هذين يعني ظهور القرينة وسندها، أحد هذين الأمرين خاطئا، مراد من الأحد همات يعني سند القرينة، وعليه، إذا كان أحد الأمرين ساقطا وعليه، فما هو المبرر لتقديم القرينة الظنية السند في هذه الحالة؟ لا يبقى عندنا دليل على ماذا؟ على تقديم الخاص على العام القطعي السند. فإن قلت أن ظهوره مقدم، يقول لا يكفي إذا كان أحدهما مقدم، يكون المجموع ماذا؟ مقدم. ظهور الخاص، ظهور القرينة مقدم لو مو مقدم بحسب الموازين العرفية، يقول نعم، لكن هذا يلزم منه مجموع الأمرين تقدم. ومجموع ومجرد. فإن قلت أن ظهور الخاص مقدم، يقول هذا لا يثبت أن كلا الظهورين ماذا؟ كلا الأمرين مقدمون. ومجرد، لو قال فارز هنا أفضل، ومجرد أن أحد الأمرين المذكورين، أحد هذا مراد من الأحد هنا شنو بعد؟ الظهور أحسنتم، هناك أحد شنو كان مراد؟ السند. ومجرد أن أحد الأمرين المذكورين له حق التقديم، هنا بين بعد وهو ظهور القرينة، هناك لو كان يقول وهو السند لكان أوضح، لا يستوجب حق التقديم لمجموع الأمرين يعني لظهور القرينة وسندها. نقطة أيضا يعبر بين المطلب بعبارة أخرى متتمة، وإن شئت قلت إن شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة، دليل حجية الظهور هذه السيرة، طبعا مباني مختلفة هنا، أن دليل حجية الظهور ما هو السيرة عقلائية متشرعية أخبار، والنتائج مختلفة على المباني، مهم بحثه موكول إلى مكان آخر. وإن شئت قلت إن شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة وإن كان لا يعارض شموله، يعني شمول دليل الحجية لظهور القرينة، لو نظرنا إلى الظهورين من الواضح أن الدليل حجية الظهور يقول لا تعارض بين الظهورين، ولكنه يعني دليل حجية الظهور، ولكن شمول دليل حجية الظهور يعارض شمول دليل التعبد بالسند، يعارض ماذا؟ لسند القرينة، لأن هذين الاثنين وقعا أماما. ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد بناء على هذا، ويقال في الجواب. إذن هذه وإن شئت قلت مقدمة كان لهيئ الجواب عن هذا الإشكال. شنو صار هذا المفاد وإن شئت قلت؟ التفتوا جيدا، أن دليل حجية الظهور يشمل ذي القرينة، يشمل العام ولا يشمل العام؟ نعم، هذا العام المشمول لحجية الظهور، لدليل حجية الظهور يعارض اثنين، يعارض منه؟ يعارض ظهور الخاص وسند الخاص. أن دليل حجية الظهور يشمل ماذا؟ يقول العام حجة أو لا يقول؟ يقول العام حجة. هذا عندما قال العام حجة، هذا العام حجة، يقول ظهور الخاص ليس بحجة لو السند الخاص غير تام، ما يقدر يقول لظهور الخاص السبع حجة، لأنه الخاص مقدم عليه بالقرينية. نظره يوجه سهمه إلى أضعف الركنين، يوجهه لمن؟ يوجهه إلى السند، فيقول أنت لست بصادر. وإذا سقط السند بعد لا اعتبار ماذا؟ بظهور القرينة. سيد الشهيد يقول خب إذا قبلت أن دليل حجية الظهور شامل للعام، نأتي إلى نفس الدليل حجية الظهور. وتقول أن شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة، لنرى أن دليل حجية الظهور مقيد بقيد أو غير مقيد بقيد. أنت استدلت بماذا؟ بدليل حجية الظهور. الظهور حجة، هذا الظهور حجة مطلقة لو فيه قيد. ماذا يقول لسان دليل الحجية؟ ماذا يقول؟ يقول الظهور حجة مطلقة لو الظهور حجة ما لم ترد قرينة على الخلاف. ياهو ها؟ وحجية خبر الثقة ماذا تقول؟ تقول أنا قرينة على الخلاف، فيتقدم عليه بماذا؟ بالورود، بالحكومة، بالتخصيص. ياهو ها؟ يلا طبقوا الضوابط. شوفوا هذا لسان دليل الحجية، تتبعون الكتاب. هذا لسان دليل الحجية يقول دليل أنا حج، هذا الظهور حجة ما لم يرد قرينة على الخلاف، وخبر الثقة مفاده يقول ماذا؟ هذا قرينة على الخلاف. لكن هذا قرينة على الخلاف وجدانية لو تعبدية؟ ها؟ تعبدية. بعد يتقدم عليه بالحكومة لو بالورود؟ بالحكومة. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الحاكم يتقدم على الحكومة ماذا؟ على المحكوم بماذا؟ تعبدان لا وجدانا لا حقيقة وتكوينا. فإذا حجية خبر الواحد، التفتوا جيدا، حجية خبر الثقة ظني السند، يصير حاكم لو ما يصير حاكم؟ حاكم. جيد طيب الله عن فاسقه. هل نلحظ قوة الظهور وضعف الظهور والسند وغير سند لو لا نلحظ ظني؟ ماذا قرأنا في أحكام الحكومة؟ قلنا يقدم لأنه إعداد ماذا؟ مفسر، والمفسر يتقدم على المفسر، كان أقوى كان أضعف، لا علاقة له بمثل هذه المطالب. وعلى هذا الأساس فإن العامة ماذا؟ العام القطعي يعني القرآن يخصص بخبر ظني السنة. يقول ويقال في الجواب على ذلك أن دليل حجية الظهور قد أخذ في موضوع هذا الدليل عدم صدور القرينة على الخلاف، هذا القيد موجود فيه، ودليل التعبدي بسند القرينة يعني خبر زرارة صادر جزما لو تعبدان. خبر زرارة صادر جزما لو تعبدان. خبر الثقة يقول صادر تعبدني بأنه صادر مو جزما، ولا لو صدر جزما بعد يكون ماذا؟ ورود، لا يكون حكوما. ودليل التعبد بسند القرينة يثبت صدور القرينة على الخلاف، فهو حاكم على دليل حجية الظهور، لأن دليل حجية السند لأنه يثبت تعبدا انتفاء موضوعه يعني موضوع دليل حجية الظهور، فيقدم دليل التعبد بالسند عليه أي على دليل حجية الظهور بالحكومة. هذا كله في فرض، التفتوا جيدا، في فرض أن الخبر الخاص الظني السند مقتضي الحجية فيه ماذا؟ تامون. ولكن إذا جاء شخص وقال أساسا ما خالف كلام ربنا فهو زخرف، فاضربوا به عرض الجدار، يعني اضربوا به عرض الجدار، يعني صدر منا او لم يصدر منا، يعني حجة او ليس بحجة، يعني ليس بحجة، يعني مقتضي الحجية ليس شاملا له. من هنا ما خالف كلام ربنا لابد أن نرى بأنه، هذه بعض من ابتكارات الشيخ الأنصاري، لابد أن نرى أن الخاص الذي يعارض العام يصدق عليه خالف كلام ربنا أو لا يصدق عليه عرض خالف كلام ربنا. فإن صدق عليه أنه خالف كلام ربنا فليس بحجة، مقتضى الحجية غير كافي. أما إذا قلنا أن المراد من المخالفة يعني المباينة، مراد من المخالفة يعني ماذا؟ يعني العموم والخصوص من واجه. أما المخالفة بنحو تكون بينهما جمع عرفي فهل يصدق عليه في العرف أنه مخالف أو لا يصدق؟ لا يصدق. إذن ماذا؟ إذن هو صادر. فإذن بعد لابد أن نرجع إلى تلك الروايات لنرى ما معنى المخالفة. فإن عممنا المخالفة أعم من أن يكون مباينا أو عاما وخاصا من وجه أو خاصا وعام مطلق ومقيد، إذا كان يشمل هذا فإذا هذه الروايات تقول ماذا؟ لم نقله، يعني لم يصدر منا، يعني دليل حجية السند ليس له إطلاق يشمل الخبر المعارض لعام قطعي. فلهذا قال نعم هناك ملاك آخر للاستشكال. لماذا عبر ملاك آخر؟ لأن الملاك الأول كان على فرض تمامية المقتضي وعدم ارتفاع المانع، أما هنا الكلام في تمامية المقتضي. قال نعم هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، وهو إمكان دعوى القصور في دليل التعبد بالسند، مو وجود اطلاق في دليل التعبد بالسند. المقتضي تام ولكن المانع غير مفقود، بل المقتضي غير تام للشمول لخبر مخالف للعام القطعي الكتابي. لماذا؟ يقول لأن حجية خبر الواحد مثلا مقيدة، لو قال مثلا لكان أفضل، مقيدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب، وهذا خبر مخالف للكتاب، فأدلة حجية خبر الثقة لا تشمل هذا الخبر المخالف ولو بنحو الخاص والعام. وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى، ويتبين كما ذكر الشيخ قدس سره الشريف أن المراد من المخالفة يعني المباينة، يعني العموم والخصوص من واجه. أما إذا كانت المخالفة بنحو يمكن الجمع العرفي بينهما فلا تسمى مخالفة، فتكون خارج عن دائرة الروايات ما كان مخالفا لكلام ربنا أو للكتاب فلم نقله. نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المطلوب يأتي، والحمد لله رب العالمين.